السابق لأن لدي خبرات مختلفة عشان نتابعين وهو نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث السادس من هذه الأربعين المباركة للسيد الحصور الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. أما صحابي الحديث فهو الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو النعمان بن بشير بن سعد النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن يزيد الخزرجي الأنصاري هو وأبوه صحابيان يعني راوي الحديث هو النعمان ابن بشير فهو صحابي وأبوه بشير بن سعد صحابي أيضا وأمه عمرة بنت رواحة وهي أخت عبد الله ابن رواحة فهي وخاله صحابيان رضي الله عنهم أجمعين وأخته أميمة بنت بشير وهي صحابية كذلك وعمه سماك بن سعد صحابي بدري رضي الله عنه نسب أخته أميمة بنت بشير وهو رضي الله عنه أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة في شهر جمادى الأولى على رأس 14 شهرا من الهجرة على الأصح وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه من أخطب الناس من كلامه أي من كلام النعمان رضي الله عنه لأن أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصيته لأن أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصيته قتل رضي الله عنه على يد خالد الكلاعي هيلة سنة 65 أو 66 وله 64 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بين بمعنى واضح ظاهر واضح ظاهر وبينهما أمور مشتبهات وهي المشكل لما فيه المشكل لما فيه لعدم الوضوح في الحل والحرمة عند من اشتبهت عليه المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة عند من اشتبه عليه قال لا يعلمهن أي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة فمن اتقى اجتنب اتقى اجتنب وجعل بينه وبينها حاجزا وواقيا يحميه الشبهات جمع شبهة وهي الأمر المشتبه الملتبس المشكل المختلط المختلط غير الواضح فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ طلب البراءة أو حصل عليها لدينه من النقص ولعرضه بحفظه عما يعاب. وكلمة العرض المقصود بها حسب الرجل، وهو ما يمدح به أو يذم، سأتي التفصيل. والحمى المكان المحمي حتى دخوله المحظور على غير مالكه. قال يوشك بمعنى يقرب، يرتع فيه تأكل وتقيم فيه المشية. مضغة مرت معنا، مضغة ما هي؟ صحيح، القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. يقول إن الحلال بين، ما هو الحلال؟ وإن الحرام بين، ما هو الحرام؟ في اللغة والاصطلاح الحلال في اللغة من قولهم حل يحل، حل يحل، إذا حلت عنه التبعات، إن حلت عنه التبعات ليس على فعله تبعات، لا يحاسب عليه، لا يعاقب عليه. واصطلاحا الحلال في الاصطلاح قيل هو ما لم يرد دليل بتحريمه، ما لم يرد دليل بتحريمه، الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه، وهذا تعريف الشافعية والمالكية، ما لم يرد دليل بتحريمه. وقيل ما ورد دليل بحله، وهو تعريف الحنفية. ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول ما ورد ما لم يرد دليل بتحريمه، التعريف الثاني ما ورد دليل بحله. ما الفرق؟ الفرق طيب أنا بقول إن القول الأول ما لم يرد دليل بتحريمه، يبقى من الممكن أن يكون ورد دليل بتحليله أو سكت عنه، صح؟ طيب ما ورد دليل بحله، يبقى إذا ورد الدليل بالحل كان الحل، ولا يدخل معنا في التعريف الثاني المسكوت عنه. هذا هو الفرق بين الدليلين. أصحاب القول الأول استدلوا بما رواه ابن ماجه والترمذي عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عفى عنه. يبقى الحلال الأقرب أنه القول الأول، وهو ما لم يرد دليل بتحريمه، لم يرد الدليل، إذن هذا الأصل فيه الحل. هذا من ناحية الحلال لغة واصطلاح. طب والحرام؟ الحرام لغة الممنوع أو المحظور، واصطلاحا على القول الأول ما لم يرد دليل بتحريمه، قال الشافعية ما منع من تعاطيه دليل، يعني أتى الدليل على أن هذا حرام، ما منع من تعاطيه دليل. والحنفية يقولون ما لم يرد دليل بحل، لأن الحلال عند الحنفية ما ورد دليل بحل، وعندهم الحرام ما لم يرد دليل بحله. طبعا يعني أسهل من كده، أسهل من كده أن نقول أن الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، يعني جزم في النهي عنه، هذا هو الحرام. ما حكم الحرام؟ الحلال يجوز تعاطيه، طب والحرام؟ يقولون أن حكمه ما يستحق فاعله العقاب، ويساب تاركه امتثالا، ما يستحق فاعله العقاب. لماذا لم يقل يعاقب فاعله؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل المحرم في المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عاقبه بعدله وإن شاء عفى عنه برحمته، ولذلك قلنا يستحق فاعله العقاب. طيب القيد الثاني قال ويثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه يعني يثاب تارك الحرام عليه، يأخذ أجر بس بشرط أن يكون امتثالا. يعني إذا سألنا لماذا تركت الحرام قال لله جل وعلا، لله جل وعلا، سيأتي معنا تفصيل ذلك، أنه قال تركته لأنه تركه من جرائي خوفا من الله جل وعلا، فساعة يثاب. قال إن الحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. مشتبه ورد في رواية مشبهات، وكلها تدور حول معنى ما ليس بواضح، لأن الحلال بين يعني واضح بين، والحرام بين واضح ظاهر. طب والمشتبه يبقى ما لم يتضح فيه الحكم، ما لم يتضح فيه الحكم، أمر مشكل خفي. وسبب الاشتباه، لماذا اشتبه؟ الحلال واضح بين والحرام واضح بين، وهذا الأمر اشتبه أو اشتبه على كثير من الناس، من حتى من أهل العلم. لماذا الاشتباه؟ يقولون أن الاشتباه يقع إما بسبب الدليل أو بسبب المدلول. بسبب الدليل نقول مثلا يشتبه عليه هل صح الحديث أم لم يصح، اشتبه، هل يدل هذا الحديث على هذا الحكم أم لا يدل. يبقى الاشتباه إما أنه في الدليل وإما أنه في المدلول، يقع هنا الاشتباه. ولذلك كل خلافات الحادثة في هذا الجزء، لماذا؟ لأنه قد يشتبه دليله وقد يشتبه عليه المدلول. ولذلك إذا أردت أن تعرف لماذا اختلف العلماء سترى أنه يرجع إما إلى الدليل أو المدلول. يرجع إلى الدليل هل ثبت عنده أم لا، لأن الحديث قد لا يكون وصل إليه، أو وصل إليه ولم يثبت عنده، أو وصل إليه وثبت عنده ولكن لم يدل على ما فهمته أنت، هو فهم دلالة أخرى، أو وصل إليه وثبت عنده وفهم منه هذا الفهم ولكن وجد عنده ما يمنع العمل بهذا الحديث. كل هذه أمور يعتذر بها لأهل العلم وينتج عنها هذا الاشتباه وينتج عنها الخلاف بين العلماء. قال لا يعلمهن كثير من الناس، وأنا بحاول اختصر ونيسر. يقول لا يعلمهن كثير من الناس، المقصود لا يعلمون أحكامها. لماذا؟ لأنه ورد في رواية الترمذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، وفي هذا دليل على أن الكثرة الكاثرة حتى من العلماء قد يشتبه عليهم المسائل، والقلة القليلة توفق إلى معرفة المراد من هذه المسائل. يبقى لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة، الكثرة يعني شيء ظاهر للصواب، تقول لعل يعني هؤلاء الكثرة الكاثرة، إنما ليس معناه أنهم هم الصواب. ولذلك لا يرتفع القول الجمهور إلى الإجماع مثلا حتى يكون حجة قطعية كالإجماع، ما يرتفعش هذا الارتفاع. ليه؟ لأن قد تشتبه الأمور لا يعلمون كثيرا من الناس. لأن بعض الناس يقول إيه؟ أن كل الناس دول العلماء دول خلفه وأنتم يعني أنتم على الصواب. نقول كلامنا صواب يحتمل الخطأ، إنما ظهر لنا أنه صواب، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وهذه القاعدة أصلها الشافعي رحمه الله، وهي قاعدة منضبطة تضبط السلوك، لأن بعض الناس في زماننا يؤصل لقاعدة أخرى، كلامنا صواب لا يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب، صحيح ولا لا؟ وغالبا من يؤصل للقاعدة الثانية هم من البغاس. البغاس ده طائر صغير كده، ولذلك في المثل يقولون إن البغاث بأرضنا يستنسروا، يوم يفرد جناحاته كده في الشمس كأنه يعني يستشعر أنه نسر كبير، وبغاث. ويقولون في المثل أيضا تذبب قبل أن يتحصرم. العنب، العنب حتى يصل إلى الزبيب له مراحل، صحيح؟ الزبيب حلو الكل يشتهيه، فعشان يصل للزبيب يحتاج إلى إيه؟ مراحل. في ناس مع أول شبر من العلم بقى زبيب، وظن أنه اكتملت عنده العلوم وهو أبو شبر. فأنا أنصح لنفسي ولكم، إياكم من هذا النوع من الناس، ولكي تعرفون هم يكثرون من الجرح والتجريح، ليس عندهم شيء، إنما يجلس في المجالس ليقول فلان ضال وفلان مضل وفلان مبتدع وفلان على ضلالة وفلان يسير في طريق الضوء وفلان أحرقته الضلالة، كل كلام من هذا القبيل. فأنا أنصح لي ولكم يعني ألا ندخل في هذه الحمأة. الحمأة هي أسئلة في آخر الدرس. ما المقصود بالشبهات في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ الشبهات حاصل كلام أهل العلم أنها أربعة أشياء، هي واحد من أربعة ولكن كلامهم يدور حول أربعة أمور. الأمر الأول ما تعارض فيه الأدلة في الظاهر، أي في نظر المجتهد، لأن التعارض لا يكون في النصوص ولا في مدلولها، إنما في نظر الإيه؟ المجتهد. قد ينظر إلى دليلين فيراهما قد تعارضا، فيبقى دي من الأمور الإيه؟ المشتبهة عنده، يعني مش بينة مش واضحة، يعني هناك تنازع في دليلين في الظاهر أيهما يقدم وأيهما يؤخر. وقيل أنه اختلاف العلماء، أن الشبهات هي اختلاف العلماء، وهي منتزعة من القول الأول أنه تعارض الأدلة في الظاهر. وقيل المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك، يعني الشبهات هي المكروهات. ليه المكروهات؟ لأن المكروه في مرحلة وسط بين الحلال البين والحرام البين، مكروه. فالمكروه ليس عندك دليل يقيني بمنعه، واخد بالك، ولكن عندك دليل ليس جازما بتركه، يبقى في تنازع في النص. فده احيانا يقولون ان هذا موضع الشبه. وقيل انه المباح من قسم خلاف الاولى، الشبهات الامور المباحه ولكن نقول فيها خلاف الايه؟ الاولى. وخلاف الاولى يدخل ايضا في المكروه، هو اول درجه من درجات. يقول ابن حجر والذي يظهر لي رجحان الوجه الاول، الوجه الاول اللي هو ايه؟ ان الشبه هي تعارض الأدلة فين؟ في الظاهر، إن دليلين متعارضين مش قادر أوصل لحل، حلال بين أم حرام بين، يبقى دي اسمها إيه؟ شبهة. يبقى أنا كده الأمور بدت عندي غير واضحة. فيقول والذي يظهر لرجحان القول الأول ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا، من زمان شايفين كلها متقاربة، ويختلف ذلك باختلاف الناس. ووقع عند المصنف في البيوع عند البخاري من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجدرأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، وهذا يرجح الوجه الأول. إن أمر متنازع، هو حرام ولا حلال؟ في تنازع. فهو بيقول فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، ممكن لو عملت يبقى حرام وممكن يبقى حلال، يبقى إذن أترك. قال كان لما استبان له أترك أي من الحرام، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. يقول أنا شاكك هو إثم ولا لا، يقول دي تبقى إيه شبهة ارحل عنها. قال وهذا يرجح الوجه الأول. نقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ التقوى لغة في الأصل قلة الكلام، وهي الحاجز بين الشيئين. ولذلك نقول ما معنى التقوى بأخصر عبارة، يعني هناك عبارات كثيرة لها، أخصر عبارة هي أن تفعل الواجب وتترك المحرم وتتباعد عن المحرم حتى لا تقع فيه. التقوى لذلك احنا قلنا الحاجز بين الشيئين، تأخذ بينك وبين الحرام وقاية، ساتر، حاجز يحجزك عن الوقوع فيه. وقد ورد في بعض الروايات فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. ما هو العرض؟ ما ذكرت المعنى ابتداء في الأول. ما هو العرض؟ العرض يطلق في اللغة، قد يقصد به لغة رائحة الجسد، العرض سواء كانت طيبة أو منتنة. والعرض يطلق على الجسد لغة، واصطلاحا قلنا هو موضع المدح والذم في الإنسان. العرض هو موضع المدح والذم في الإنسان، اسمه العرض. يبقى نفس الإنسان عرض ولا مش عرض؟ عرض. سلفه، أباؤه، عرض ولا مش عرض؟ أهله، زوجته وأخته وعمته، عرض. كل ما يتعلق به، سيارته، عرض، لأنه ما يتعلق بالمدح والذم في الإنسان. لأن يعني بعض الناس قد يرى سيارة بعض الناس يقول إيه الكنبة اللي أنت ركبها؟ يحصل ذمه، ذمه في عرضه، لأن قلنا العرض هو إيه؟ موضع ما يمدح ويذم في الإنسان. يعني مش مشتملة، لأن بعض الناس بيقتصر العرض إن هو إيه؟ يقولون العرض عبارة عن إيه؟ عبارة عن الزوجة والأخت اللي هي المحارم أو الفروج المحرمة له. نقول لا، العرض أعم من ذلك، كل ما يتعلق بالإنسان. ولذلك الغيبة تقع في ذلك، يعني واحد بيعيب على واحد، يبقى في نفسه أو في ملبسه أو يقلد مشيته ليعيبه، هذا كله إيه؟ غيبة، لأنه وقع في عرضه. وضحت؟ تكلم على سيارته، تكلم على شقته، تكلم على أي شيء في العرض. فنقول أن هذا كله وقوع في العرض. وطلب البراءة في العرض مهم، حيث وعطفه النبي على الدين، قال فقد استبرأ لدينه. و يبقى ده أمر مهم جدا، أن تستبرئ لعرضك أمر مهم جدا حتى لا يساء الظن فيك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، دليل عملي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع صفية، فمر عليه رجل فأسرع، ومر الآخر فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. مع في بعض الروايات أن هذين الرجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، كبر عليهما أن النبي يعني يظن أنهما يقعان فيه بشك، أن يكون موقف مع امرأة لا تحل له مثلا، فكبر عليهما، لا يمكن أن يشكوا في ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفي رواية معمر قال سوءا أو قال شيئا، وعند مسلم وأحمد وأبي داود شرا. أن الشيطان يجري، قد يأتي الشيطان يقول إيه له، يقول له شيء من الشر، فيظن في النبي شرا والعياذ بالله، فقد يكفر، فيبقى مانع الباب، قفل الباب من أوله، أن أنت تقفل الباب ده خالص. قال ابن حجر وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار عشان ما تعتذرش. انت كل يوم بتحط نفسك في شبهة تطلع تعمل ايه؟ تعتذر. تما توفر عن نفسك ولا تعن على نفسك الشيطان ولا على اخوانك. قال ابن دقيق العيد، ابن حجر ينقل ايضا، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، اسمع، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص. أنت لك دليل أو معك دليل، أنت معك دليل، بتقول أنا عملته ليس حراما، أنا استبان لي أنه ليس حرام باجتهادك أو باجتهاد أحد أهل العلم، ولكن قد يظن فيك سوء، فقول حتى لو كان له فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمه. يبطل الانتفاع بعلمه، صحيح؟ وكثيرا ما كان يطعم في من كان هذا يعني فعله، يقول لك فلان الشيخ فلان يا راجل لا تأخذ منه شيء، ده بيتفرج على الأفلام مثلا، نعوذ بالله، أو بيسمع أغاني، أو بيشغل فلوسه بالربا، أو على الأقل لو كان بيشغل فلوسه في أمر مشتبه فيه لم يستبين حله، فبرضه وقع نفسه في الهواء وضعف الانتفاع به. الناس لا تعرف، الناس تقول يأكل أموال الناس بالباطل، الناس ليسوا علماء، فيمتنع الانتفاع به. فنقول له استبرئ لدينك وعرضك، لأن هذا أمر مطلوب شرعا. أنا أقول ما موقف الناس من الشبهات؟ الناس عملوا إيه مع الشبهات؟ انقسموا إلى أربعة فرق. الفرقة الأولى من توقف فيها ابتغاء مرضات الله وطلبا للسلامة في الدين والعرض، هل هذه شبهة؟ لا نقدم عليها. ليه؟ الاستبراء لديني وعرضي، فهذا محمود ويثاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلم. الصنف الثاني من اجتهد إن كان من أهل الاجتهاد، من اجتهد إن كان إيه؟ من أهل الاجتهاد، دي نقطة مهمة جدا. يبقى اللي يجتهد مين؟ من حقق مرتبة الاجتهاد وكانت عنده مسوغات الاجتهاد. بس الاجتهاد ده مش ضربة لازم، ده له أصول، والمجتهد له صفات يذكره أهل العلم في باب كامل في أصول الفقه، وهو باب الاجتهاد والتقليد، وهو باب مهم جدا لضبط السلوك لكي تعلم من أنا، هل أنا مجتهد ولا مقلد، أين أقف، ماذا أفعل، كيف أتعامل مع الخلاف، كيف، هذه أمور مهمة جدا لطالب العلم. فالقسم الثاني اجتهد إن كان من أهل اجتهاد أو فعلها بحسب فتوى من قلده، فلا حرج عليه ولا إثم إلا إذا كان في عملها إزراء عليه من الناس، فينبغي له حينئذ أن يستبرئ العروض. هو اجتهد لأن لا بأس بها ففعلها، أو قلد مجتهدا وهو يرى أن هذا المجتهد يعني عنده أمانة وعنده علم فلا بأس، ولكن كما قلت في كلام ابن دقيق العيد الذي نقله ابن حجر، لو ان المسألة سيكون فيها ازدراء يبقى لا بلاش، لان الاستبراء للعرض ما يلو مطلوب. الثالثة من يفعلها اتباعا لهواه مع اشتباهي عليه، هذا مخطئ مقصر يلحقه اللوم والعتاب وهو واقع في الحرام. الرابع وهو من اصاب حكم الله فيها، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس، فبمفهوم المخالفة أن القليل الراسخ في العلم قد يعرفها، فمن أصاب حكم الله فيها فعمل بها مستبرئا لدينه وعرضه فهذا بأعلى المراتب، هذا أفضل مرتبة في التعامل مع الشبهات. الأول خالص توقف فيها ابتغاء السلام وطلب مرضات الله، الثاني اجتهد أو قلد من اجتهد، قلنا فلا حرج عليه ولا إثم طالما أن المسألة ليس فيها ازدراء، فيها ازدراء نقول له إيه؟ استبرئ لدينك وعرضك. الثالث قال يا عم ربنا غفور رحيم وأم غطسان في الشبه، نقول له يبقى أنت وقعت الآن في أمر محرم، لأن المطلوب أن تبعد عن هذه الشبه. الرابع من أعمل الأحكام فيها فوجد أنها تحل ففعلها مستبرئا لدينه وعرض فهذا بأعلى المراتب. طيب بناء على ذلك يكون ما حكم الشبهة؟ حكمها إيه؟ ابن حجر نقل خلاف أهل العلم فيها فقال اختلف العلماء في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف، والكراهة أقرب. لأنه قال في تعريف الشبهة زي ما مر معنا أن تعارض الأدلة في الظاهر، وقال أنها ممكن تكون الكراهة لأنها متنازع فيها، أو قال أنها خلاف الأولى، فذا كله بيصب في أنها الكراهة، لأن ترك الشبهات مرغب فيه والوقوع فيها منهي عنه، فتركها أولى وفعلها خلاف الأولى. يبقى إذن عندنا المناطق، منطقة الحلال البين، وبعدين منطقة فيصلية، ومنطقة المكروه، وبعدين منطقة الحرام. الذي لم يدخل إلى المنطقة الوسط اللي هي المكروه، هل يقع في الحرام؟ بعيد الحمد لله، ما زال في الحلال البين. فإذا وقع في المكروه اللي هو في الشبهة، اللي يحصل أوشك أن يقع في الحرام، قرب وقوع في الحرام. طيب يقول مسألة، هل المصيب في المسائل واحد، وهل كل مجتهد مصيب؟ كل مجتهد مصيب. نقول ابتداء الحق واحد، الحق واحد، والمصيب عند الله للحق في نفس الأمر هو شخص واحد، وليس كل مجتهد مصيب للحق في المسألة، لأن واحد هيصيب واحد يخطئ، يبقى مش كل مصيب للحق، ولكن كل مجتهد مصيب للأجر. كل مجتهد مصيب لإيه؟ للأجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإن أخطأ فله. يبقى المجتهد الذي عنده أدوات الاجتهاد والملك، هو من أهل الاجتهاد واجتهد فأصاب له أجرين، أخطأ له، يبقى هو مصيب للأجر في كل حال. إنما الحق بين واحدة، يبقى المصيب للحق واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ونحن عمالين نقول أن الشبهة حكمها الكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وشوف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقع، لأن الوقوع ده سقوط وبشدة، مش فعل بس، ده واحد انغمس وبقوة في المسألة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قيل يحتمل هذا الكلام معنيين. الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاد أنها شبهة ذريعة إلى ارتكاب الحرام الذي يعتقد أنه حرام، وذلك بسبب التدرج والتسامح. مر معنا الحديث قبل كده، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. واحد شغال في المكروه دايما، يعمل إيه؟ خلاص يقع في الحرام. ولذلك في رواية أبي داود والنسائي من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، قلبه يقوى على فعل إيه؟ الحرام. طول ما الإنسان في منطقة الحلال البين قلبه ضعيف على الحرام. طب دخل في الشبهات قلبه يقوى على الوقوع في الحرام والحرام. ولذلك ابن حجر بيقول إيه؟ ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده للمكروه ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، إذا كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يخطر الوقوع فيه. هو عمال يقع في الشبهات، يقع في الشبهات، مرة يعمل ايه؟ يقع في الحرام ويجترئ عليه عياذا بالله. المعنى الثاني أنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام ولا يدري، لأن قلنا الشبهة دي مالها؟ أمر مش واضح، هو حلال ولا حرام؟ فإن فعله على أساس أنه مكروه قد يظهر أنه إيه؟ حرام بعد ذلك، فيكون قد وقع في الحرام. وضحت؟ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صور حمى الله للمحارم، وهي أمر غير محسوس. فعارفين لو إن في حمى لملك من الملوك في الأرض، أرض محمية كده لا يدخل فيها أحد إلا بإذنه، يبقى أنت شايف السلك الشايك قدامك، يبقى أنت حتى لو قربت من المحمي صعب أن أنت تقع فيه. إنما لو ما فيش سلك، أو أن الأمر معنوي زي ما في المحرمات، هتقع، لأن مش هيبقى فيه الضابط، ده هيبقى خيط رفيع جدا أو شعرة دقيقة جدا تقع فيها، والعياذ بالله. طيب، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي بمعنى الحافظ، وخص عرفا بمن يحفظ الماشية حيوان ويرعاه. قال: يوشك أن يرتع، الرتع بمعنى الراعي، وهما للماشية. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. هو اللي بيرعى ولا بيرعى إبله؟ يرعى إبله ويرعى ماشيته، لأن هو السبب اللي وصلها لهذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لمن يرتكب الشبهات بهذا الراعي الذي أخذ غنمه وإبله وبقره وذهب بها إلى جوار الإيه؟ جوار الحمى لهذا الملك، اللي يحصل يقرب أن يرتع فيه. ممكن عزكم الله إبل تجري كده، بهمة تجري كده، يجيبها منين؟ هتدخل في الحمى وتقع فيما لا ينبغي أن تقع فيه. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الجسد هو البدن، بدن الإنسان. قيل البدن ما عدا الأطراف، وقيل البدن ما عدا الرأس. المهم أنه المقصود الجسد بجوارحه، والمقصود أن القلب هو ملك الأعضاء، صلاحه يصلحها وفساده يفسدها. فإذا فعل الإنسان بجوارح الطاعات وعمل الخيرات دل ذلك على صلاح قلبه، وإذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات وتجنب الطاعات دل على فساد قلبه، لأن دي الثمرة بتاعت القلب. إذا كانت الثمرة مرة يبقى اللي في القلب خبيث، وإذا كانت الثمرة طيبة يبقى في القلب طيب. ولذلك أنت عايز تعرف ما مقدار الإيمان في قلبك، انظر إلى عملك سترى أين أنت وأين أقامك الله جل وعلا. ولذلك الظاهر له علاقة بالباطن، كلاهما يؤثر في الآخر، الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر. لأن بعض الناس يقول أهم حاجة القلب، وطالما قلبي أبيض خلاص، وهو ما بيصليش يبقى قلبه أبيض، ده كذاب، ده متمني على الله الأماني. لأنه لو كان أبيضا ليس فيه يعني دخيلة لظهر ذلك على جوارحه. الدليل على أن الباطل له أثر هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، وإذا فسدت فسد الجسد. طب ما الدليل أن الظاهر يؤثر في الباطن؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سوى الصفوف قال: لا تسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هل هتسوى الصفوف وانتم بتصلوا ولا القلوب تختلف؟ ما العلاقة بين تسوية الصف بالقلب؟ أيوة، أن هذا الصف في الظاهر له علاقة بالقلب في الباطن. طبعا من أحدث الأبحاث الطبية، جماعة من الأطباء الألمان عملوا التجربة دي، جابوا اتنين في الصلاة وما بينهم رجل مريض في القلب. طبعا مريض القلب ده الإشارات بتبقى طالعة ايه يعني مش منضبطة، لما حطوه ما بين الاتنين في الصف أصبحت ضربات قلب الثلاثة واحدة. فلما خالفوا بينهم والثلاثة سلام اختلفت الضربات القلب. فمسألة ان الظاهر له علاقة، ايوة، وزيك بعض الناس يقول يعني هتيجي على اللحية، يعني ايه لحية وين؟ طب بس نعمل كل حاجة وبعدين نخلي اللحية للآخر. يقول له عمي الظاهر له علاقة بالباطن، والباطن، لأن بعض الناس بتظل سنوات فيما يسمى بالالتزام الخفي. التزام خفي ازاي؟ يعمل كل حاجة ما عدا أي حاجة ظاهرة، يتنيه يصلي ويصلي قيام ليل ويقرأ قرآن ويقصر ثوب ويعمل كل حاجة ممكن يعملها، بس يطلق لحيته لا. ليه؟ لأن لحيته دي ده إعلان عن التزام ظاهر، وإذا أعلن التزام الظاهر تبدأ الحرب عليه. فكثيرا من الناس ما يؤخر هذه المسألة، نقص الحرب من كل جهات، أهله بقى وأمه وإصحابه وزمايله، حرب عليه من كل جهات. إيه؟ أعلن. طب طول ما هو ما أعلنش، طول ما هو متستر، ما فيش مشاكل، بس العبودات كلها في نفسه، صح؟ لم يظهر منها شيء عليه. إنما أول ما يعلن تبدأ المسألة. وذلك الأطباء النفسيين بيعدوا ست حاجات، ست مراحل لمرحلة المقاومة. فبيقولوا كده، بيقولوا إن الإنسان بيبدأ المقاومة بست مراحل، منها مرحلة الالتزام الباطن ده اللي هو الخفي، مش عايز يظهر عشان ما يبدأش ليه في صراع. طب بدأ في صراع، تأتي مرحلة الصمود، لو صمد الكل يحترمه. طب نخ ورجع يرجع، والكل بقى يقول خلاص ده كان التزام تايوان، يعني عارفين ان هو ما كانش اصلا ملتزم. كل ده ليه؟ لان هو احد الاطباء النفسيين من اخواننا ذكر لي هذا الكلام. بسأله بقول له يعني نفسيا ليه الواحد ممكن يعني يترك الالتزام واحلق لحيته؟ قال لي شيخ محمد، حلق اللحية آخر درجة من درجات الانهيار. قلت له ازاي؟ قال لي هو بيكون خلاص من جوه باص، وفضل دي بس في الظاهر اللي هو يخلص على الموضوع خلاص. فقلت الله المستعان. وازاي كان ما تيجي تفتش تلاقي فيه كان فيه حاجات تانية كتير، اسمع اغاني، اتفرج على التلفزيون، على الفيس مشارك بنات وكده، هو في الله يعني زي الصوفية، وفاتحة بحري. فتفاجأ ان فلان ده كان ملتزم ومصلي وكان بيقيم معانا الليل وبيصلي التراويح، ترك الالتزام ليه؟ هي الخلفيات دي كلها، ان هو عمل ايه في قلبه؟ اضعف قلبه بالذنوب اللي هي بتاعت الاستطار دي، ففي الاخر ما عادش غيرها اللحية، ما عادش غيرها بقى. فقال لي هو ده اخر مرحلة للسقوط، ان الحالة اللي عنده ده كانت اخر حاجة اصلا، يعني مش ان دي البداية فيقوم بقى قلبه مش عارف ابدا. ولذلك تيقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لو وجد الإيمان في القلب دون وجود معارض يظهر على البدن على طول. ولذلك احنا بنقرأ قصة الصحراء، لما رأوا العصا ووجدوا أنها حية حقيقة يعملوا إيه؟ فألقي السحرة ساجدين. شفت ألقي دي؟ ما تملكوش، لأن الإيمان وجد في قلبهم تام، فانفعلت الجوارح مباشرة. إبراهيم عليه السلام ومن معه الذين لنا فيهم الأسوة الحسنة، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دونه. طب ليه قالوا كده مع أنهم مستضعفين؟ ما كانوا سكتوا، ما قدروش. الإيمان وجد ولم يوجد مانع، مش خايفين، فخلاص يطلع على طول. فلا بد ان احنا نراجع هذه المسائل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك. من فوائده ان الشريعه الاسلاميه حلالها بين وحرامها بين، والمشتبه منها يعلمه بعض الناس. ثانيا انه ينبغي الانسان اذا اشتبه عليه الامر احلال هو ام حرام ان يجتنبه حتى يتبين له انه حلال، لان بعض الناس يعملوا بعد كده ايه، يبقى يسال يعمل حاجة وبعدين يرجع يسألك هو حلال ولا حرام. طب انت مسألش قبل ما تعمل. ان الانسان اذا وقع في الامور المشتبهة هان عليه ان يقع في الامور الواضحة، فاذا مارس الشيء المشتبه فان نفسه تدعوه الى ان يفعل الشيء البين، وحينئذ يهلك. اللي هي خطوات الايه، واحدة واحدة. جواز ضرب المثل من اجل ان يتبين الامر المعنوي بضرب الحسي. ده فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بمسألة حمى الملوك بحمى الله اللي هي المحرمات حتى يستبين الإنسان. حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضربه للأمثال وتوضيحها. أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه. سادسا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر عنوان فساد الباطن. لا تجد إنسان صالح وقلبه وحش ولا تجد إنسان يعني مضيع وقلبه ما شاء الله أبيض وزي البفتة ومفيش أي مشكلة عنده. سيتيجي الكلام ده لا تجد. كان حضرتك عندك سؤال ها؟ صحيح نصف المشايخ ده لما يبقى في اجباع على عالما يعني واحد زي سامي البحيري مثلا ده مجرم. اسال الله ان يحرقه كما امر بحرق البخاري وان يرينا فيه ايه أصبر معيس واحد زي الناس دي. إنما أنا كلامي في أهل العلم الأفاضل الذي عرف بالصلاح مدى حياته الدعوية وبعدين زل في مسألة أو في عشر مسائل أو في جملة من المسائل كيف نعامله؟ هل نعامله بالتضليل والتبديع وغيره؟ لا، إنما نعامله بابن حجر والإمام النووي. الإمام النووي عالم الرباني كان له مذهب في التأويل في الصفات. هل نقول أنه مبتدع ويقول بقول مبتدع وكذا؟ لا طبعا، لا نهدر هؤلاء. ولذلك القاعدة عندنا يعني كما في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. هل هذا الرجل يعني يعثر لأنه لا يريد الخير لهذا الدين ولا أراد الخير فوقع فيما لم يقع فيه؟ فنتكلم على الفعل، نقول الذي قاله مثلا خطأ، الذي فعله لا يجوز، إنما هو في ذاته لا ننزله عن منزلته، إنما نضع هؤلاء العلماء فيها مكانهم. إنما أنا قصدي أن هناك جيل من الشباب كل كلامه ما رأيك في فلان، ما يقول الشيخ الحويني في فلان، ماذا قال الشيخ في فلان. الصلاة تأتيني يعني بهذا الأسلوب، وكثيرا ما كنت أقول له يعني وماذا لو قال الشيخ في فلان قولا أو لم يقل قولا، إلا أنت تستفيد في ديانتك. ما هو الاستفادة؟ وأنا عندي قاعدة، يقول الشاعر وإذا تلاح الفحول في نجب فكيف حال الغصيص بينهما. الفحول لما يتلاح كده ويتصرف كيف حال الغصيص؟ الغصيص ده اللي هو ليه العصفورة الصغيرة كده تخش ما بين فحلين عمال يتعشوا. انت مالك انت؟ ابعد ابعد انت. والأمر الثاني القاعدة التي أرساها أهل العلم ومنهم إبراهيم بن أحمد الأبياني رحمه الله لما قال يعني لا يحكم بين عالمين إلا من هو أعلم منهما. يعني أنت جيت تسألني أيهما أفضل، الشيخ الحويني ولا الشيخ فلان، من الذي يحكم؟ الأعلم منهما صحيح، وأنا لست أعلم منهما فلا أتكلم، لأن بيحصل غلو. خد بالك يقول لك فلان ده أعلم، يحصل غلو. أنا بقول أغلق هذا الباب، يعني هذا الباب يعني ليس من الشريعة في شيء، بل أنا شايف وأرى أن مفاسده أعظم من مصالحه. تخيل وقوع، والنهاردة ده بيمدح في ده وبكرة يقع فيه، هذه ليست طريقة العلماء ولا سبيل أهل العلم. تفضل. ولا ايه شربه يعني ولا على العطر يعني. طيب انت انت انت امامك حل من الاثنين، اما انا الامر مشتبه عندي والذين قالوا بهذا القول وبهذا القول عندي الثقة سواء، فساعات هذا مشتبه، فمن استبرا فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. طيب انا عندي احدهما اوسخ من الاخر، يعني مثلا انا اقلد الشيخ الحويني والشيخ مثلا يرى او ان ما اعرفش مذهب الشيخ في المساله، بس انا بفرض فرض ان هو يرى مثلا ان الكحول اذا كان بقدر يسير ومستهلك ومن اجل الصناعه، وهذه فتوى المجامع الفقهيه على فكره، ان هذا لا يضر ولا باس به، فخلاص وضحت. يبقى انا كده عملت ايه؟ فعلت ما يفعل المقلد، وهو ان اقلد اوثق الناس في الدين. وضحت. ولذلك احنا اما يا اما مجتهدين، يا اما طلبه علم على سبيل النجاه نلتحق بالمجتهدين احيانا وننزل الى العوام احيانا مقلده، يا اما احنا مقلد. المقلد يعمل ايه؟ يقلد اوثق الناس عنده، هذا ما يدين الى الله به. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا. انا اسال اهل الذكر وما افتوني به افعل، خلاص وراح دماغي. انما كل الناس الان وخاصه مشايخ الفيسبوك كلهم الان مجتهدون، واجتهاد مطلق، مش اجتهاد في الفيسبوك بس في المذهب، لا ده اجتهاد مطلق، ويحكمون كل الناس الى ارائهم. يعني هذا ليس بطريق سليم يستطيع المرء ان يصل منه الى الحق والى طريق الصواب. اخر سؤال تفضل. اخر سؤال. طبعا هي مشتبهة عند كثير من الناس طبعا، ولكن انا اعمل ايه؟ ده السؤال. انت مقلد، قلد اوثق الناس عندك. اوثق الناس عند الشيخ الحويني بقلده، اوثق الناس عند الالباني وقلد الالباني، اوثق الناس عند الشيخ ابن باز قلد ابن باز، بس ليس بهوى. يعني برضه بعض الناس بتقع في محظور. النهارده الشيخ الحويني قال كلام يروق لي، يبقى هو شيخ المشايخ، عالمنا وابن عالمنا وسيدنا ابن سيدنا. طب الشيخ جه بكره خالف هوى في نفسه وقال قولا، ما ايه اللي بيقوله الشيخ ده؟ قد اطعم. هذه لا، هذه طريقه اليهود يا ذنب. انما انا مقلد شيخ، او انا يعني انا ليا دماغ وحاكم ما قاله الشيخ، ليس عندي الادوات. طيب اقف في المحل الذي اوقفك الله فيه. انا مقلد، يبقى مقلد لله الى ان يبن الله علي واتعلم واصل الى الاجتهاد واجتهد. صحيح؟ صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. Thank you.